زوجته بعد الصفقة الأولى الرجعية قبل انتهاء العدة، لكن بدون شهود، وتأمى بينهما الجماع، يعني راجعها بدون شهود، ما يعرف الرجل. فما الحكم قبل انتهاء العدة؟ قضية الشهود مسألة لا يعلمها أو لا يعتقد بها كثير من العلماء. نعم. ونحن بالنسبة لعامة الشعب ما نستطيع أن نفرض آراءنا الخاصة. إلا إذا ما سئلنا قبل وقوع الواقعة. فنقول له لا يجوز أن تراجعها إلا بالإشهاد. أما إذا وقعت الواقعة فالجماهير يفتون به جواز ذلك وعدم وجوب الإشهاد. مع أن الإشهاد في هذه الصورة مذكورة في القرآن الكريم. ما يجرى الإنسان يقول له أنه زنا مثلا.